وقال حدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. يتفق المسلمون على أنه يحرم صوم يومي العيدين، أما يوم عيد الفطر فهو من حكمة المولى سبحانه أن أحاط رمضان في أوله بتحريم صوم يوم الشك، وفي آخره بصوم يوم العيد، ليسلم رمضان فلا يلحق به يسبق ما به، فلا يسبق بما ليس منه ولا يلحق به خارجا عنه، ليبقى رمضان مصانا بين حرمتين، حرمة في أوله بصوم يوم الشك، وحرمة في آخره بصوم يوم العيد. وبهذا التحريم صين رمضان 15 قرنا، وسيظل بعون الله محفوظا مصانا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بخلاف الأمم الماضية ما كان صيامهم محفوفا بحرمة، فكانوا يزيدون في أوله احتياطا ويزيدون في آخره يوما احتياطا، فلما يطول العهد يدخل الاحتياط في الرسميات، فيأتون باحتياط آخر في أوله واحتياطا آخر في آخره، فإذا ما طال الوقت دخل الاحتياطي في صلب الفريضة، وهكذا حتى وصل الصوم عندهم 40 يوما، فجاءهم في سنة حارة فلم يستطيعوا الصوم ونقلوه إلى أيام الربيع. أما صوم المسلمين، صوم رمضان الذي بقي محفوظا وهو صوم هذه الأمة، فمنع الله وسائل الزيادة، حرم الصوم اليوم الذي قبله بل وزيادة، نهى صلى الله عليه وسلم صوما من نصف شعبان الأخير لمن لم يكن له صوم. كل ذلك كما يقول مالك رحمه الله سد الذرائع، منع المباح مخافة الوقوع فيما ليس بمباح. وعلى هذا فإذا صام المسلمون شهرهم ووفوا التزامهم لربهم، كأنه يقول لهم: يا عبادي، أمرتكم فاستطعتم، أمرتكم فامتثلتم وأديتم الواجب، هلم إلى جزائكم، هلم إلى المكرمة. فيجعل لهم يوم العيد يوم ضيافة عند الله، فمن صام يوم العيد كأنه معرض عن ضيافة الله. وإذا أردت عن ضيافة الله فين تروح؟ ما لك مجال. ومن هنا يتعين الفطر، وعند جميع المسلمين من نوى صوم غد وهو عيد فنيته باطلة، وإمساكه عن الطعام غير شرعي، ليس له إلا الجوع ونيته الصيام، يأثم عليها، حتى لو نذر صوم يوم العيد لا يجوز له أن يفي بنذره، إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله ينعقد النذر ولكن يصوم يوما آخر غير يوم العيد، لأن يوم العيد ليس محلا للصوم، مثل الليل بالسواء. وهكذا يوم عيد الأضحى دعاهم ولله على الناس حج البيت، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أدوا المناسك وامتثلوا أمر الله، وطافوا وسعوا ووقفوا وامتثلوا كل ما يعقلون أو لا يعقلون، وفي نهاية الأمر يجعل لهم الضيافة يوم العيد الأضحى. وهكذا العالم تبعا للحجاج، فعيد الأضحى للمسلمين يحرم صومه، ولو صادف يوم عيد في من يصوم كفارة لا يقطع تتابعه، لأنه لا يصح له أن يصومه، كما لو صادف المرأة في صيام شهرين متتابعين حيضتها، فحيضتها لا تقطع تتابع صومها، لأنها ليست في يدها وليست محل صوم. إذن هذه أيام العيد.